لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من يحبون وفي من يحتاجون إليهم برضا. فإذا كان صغير كده ويشوف أبوه اللي بيجرى عليه وبيجيب له الحلو وكله وبعد ذلك يموت، إن كان هذا الصغير قد رأى واحدا مات أبوه وهو صغير وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد بآباء إيمانيين متعددين، يقوم إذا أبوه مات يبقى ما إيه؟ ما يجزعش، استقبل الخطبة بإيه؟ بالرضا. أمال اللي بيخلي الناس تستقبل الخطوب بالفزع إيه؟ والجزع والهلع، إنهم بيشوفوا لما واحد يموت أبوه ويبقى يتيم يبقى مضيع، فيقول أنا بقى لما أبوه مات هبقى مضيع بالشكل ده. إنما لو أن المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له أب والكل له أم والدنيا كلها بتخدمه، يبقى لما يجي له قضاء من الله في أبيه يبقى إيه؟ يستقبله إيه؟ يستقبله برضا إيه؟ برضا وحب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طبعا كل العملية السلبية والنهبية كلها علشان إيه؟ أهم عنصر فيها الأكل، لأن الأكل هو المتكرر عند الناس. إنما اللباس يمكن كل فصل بتجيب لباس، إنما الأكل كلهم ولا لأ؟ فيبقى أي نهب جاي عشان إيه؟ ولذلك يقول فلان بطنه ايه؟ بطنه واسع، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة مسألة الأكل. قال لك انت بتحشي في بطنك ايه؟ في بطنك نار. نار يعني تحشي في بطنك ما يؤدي الى النار؟ اما انك لا، ده يوم القيامة يرون وعليهم سيمات اكل مال اليتيم بان الدخان يخرج من افواههم. شو السمة اللي بشعة؟ طيب دي من البطون اهي، ام قال لك اياك ان تفهم ان البطون هي اللي هيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش فيها نار. وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. ما شاء الله، نعم الرب، الرب لي هو اللي بيوصينا في اولادنا. سبحان الله، ربنا بيوصينا في أولادنا، يبقى أكننا عند ربنا أحب منا عند أولادنا أبا. وكلمة يوصيكم الله فيه مع أن مادة الوصية إذا استقرأناها في الكتاب وجدنا أنها تأتي بالباء، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به، مش كده؟ وصاكم بإيه؟ به. طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، مش كده؟ ووصينا الإنسان بوالديه، كلها بالبيه، بالبيه اللي تأتي للإلصاق. انما شوف لما جه يوصي الاباء على يوصيكم الله، قال يوصيكم مش باولادكم، لا، يوصيكم الله في اولادكم، فكأن الوصية مطمورة في الاولاد. فكلما رأيت الظرف هو الولد ذكرت الوصية، يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم. الوصية هي ايه؟ احنا قلنا بقى للرجال نصيب مما ايه؟ مما كسبوا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب. ما جابش النصيب بعد الآية دي على طول، إلا ما جاب حكاية اليتامى وحيت واليخشب. ليه؟ هي دي تربية الاشتياق للحب. هو قال للرجال نصيب، مش هنقول النصيب ده هو إيه؟ يقوم يجيب لنا آية متعلقة باليتيم ومش عارف والإيه والإيه والإيه، الله الله، وبعدين يجيب لنا النصيب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.